رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد يمكن أن أقول أو مخصصة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون الحروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروفه، هذه التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروف، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، الوحي في معنى القول في حروفه ليس في حروف. فكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو موحى إليه، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله. وعلى هذا هي ترجع أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقال أن يعبدوا الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة، والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لها عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى أنها بمعنى العبادة باسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة نفسها؟ كلاهما يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد، أن يعبد الله، لكن واجتنب الطاغوت الآن فيها التوحيد. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحدود، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل أصنام، الأصنام طواغيت كذا، أو مسبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيرهم، هؤلاء نسميهم طواغيت. أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمه الله ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمه الله، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى: أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية دالة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي، إذ أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم أشتقت قيام له، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الفعل. ولو قلت لم يقم أحد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم إلا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لأنه اشتمل على إثبات ونفي. قال فمنهم واجنب الطاغوت، يقول مؤلف الآية، إيش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنص. يقول الآية إن على أنها مفهوم به بفعل محذوف، تقديره أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن مفهوم به الخاطر، يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الضلالة أخرج من إرسال الرسل. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الدلالة، ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في التوفيق؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة في التوحيد، وأنهم أرسلوا به، وقوله أن أعبد الله واجنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أن هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل، الدليل حذف النون، الدليل حذف النون، ألا تعبدوا. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، هذا استثناء مفرع، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. وقول إلا إياه، إي هذه ضمير النصب منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: وباتصال منه ما لا يبتدا ولا يليق إلا اختيارا أبدا. وبالوالدين إحسانا، يقول مؤلف الآية هي، لكن باقي الآية ما دخل في التوحيد. طيب، قضى ربك

شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة، ولهذا نقول إن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخالق. ثلاث: العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، حتى أكثر عباد الله عبد لله. أولى: الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، من تعبد بقدره سبق، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة نوح عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا، وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدي، أول رسل وآخر رسل، وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، أولي الأيدي والأبصار، عبادنا إبراهيم. فهذه العبودية المضافة التي بالرسل، التي وصف بها الرسل، يسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد في هذه العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وعلنا وجهرا، ويصبر على عداه وعلى شخصيتهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم من الوقت، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجزون أن يقوموا قياما. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بأمر سوء، فقال: بما هممت يا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وهني عليه الصلاة والسلام: هل منا أحد أو من أي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو أن هذا عندنا قلنا: أحمد الله ما لم غفر لنا ما تقدم وما تأخر، خلاص الضمان الآن موجود عندنا، وثيقة، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أظن دخل وقت الأسئلة. نعم، يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قال ربه، يعني أمر أن نحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه في الأم والأب أبلغ، وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا بل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، لأنك إذا قلت لهما أف فيتضجر فقد يتأذيان بذلك. وفي قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئاً على الأولاد، يعني إذا بلغ الكبر صار عبئاً على ولده يتعبه، فلا تقل لهما أف، لا تتردد ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تضرجع من الحال ولا تنهرهما في المقال، وقل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول أعظم الله أجرك، أبشر يا والدي، أبشر يا أمتي يا أمي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا، وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما، وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغلو، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك اخفضه وتذلل لهما من الرحمة، أي من هنا التعريف، أي لرحمتهما لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك ووسعانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل في دعائهما يعني ارحمهما. وكافنا للتعريف يعني لما ربياني صغيرا، وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم عدة أماكن. وقول كما ربياني صغيرا ذكر حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا، فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله أولاد إحسان بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء، اعبدوا الله هذه في وزان إلا الله، ولا تشركوا به شيئا في وزان لا إله، لأنها للنفس. وقول لا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق الشر في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس، لا تشركوا به شيئا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمور الدنيا من الأكراه. نعم، حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الدينار، كان يتعبد الدرهم، كان يتعبد الخميصة، كان يتعبد الخميس. وقوله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا كذلك الثالثة، وبذي القربى يعني أيضا إحسانا، واليتامى والمساكين، واليتامى جمع المسكين وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم فقط، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني قريب، والجار الجنوب يعني البعيد. والصاحب بالجنب، نعم صاحب الجنب قيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر، يعني يكون إلى جنب. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملوك أيمان، والإحسان إلى الأرقى لأنهم من ملوك أيمان، والإحسان إلى الدور لأنها من ملوك أيمان. تحسن إلى دار نظر الزجاج تغسل الأرض، نعم أو لا يجب أن نعيش أمامكم، لكنها لا تحسن بالإحسان قل لا فلا يخرج الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في خوفه، الله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا يعني أقلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك، كأن المناديك من بعيد من العلو فيقول تعال يعني ارتفع إليك. وقوله أتلوا بالجذب جوابا للأمر في قوله تعالوا، وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأكل، يعني الأكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير المربوط، ولهذا قال ربكم. وقول أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر أتلو يعني أتلو عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول لحرم، لأن الله ما حرم أن لا نشرك بل حرم أن نشرك، وقد قيل به أي قيل أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم الإشراك بالله شيء. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فإن قلت كيف يصدق على نفي الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام، إن حرام تجنبه، حرام تجنبه يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإشراك به وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين، وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إلى التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك ما دمنا أعربنا أم تفسيرية، فإن لا هنا ناهية، وهي أيضا وهذا مما يرجح أن تكون أن تفسيرية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. وبالوالد إحسانا ألا تقول شيء، وبالوالد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروع،

وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثاني والسيد الزاني، والثالث لدين المفارق للجماعة. هذا معنى النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا قبلها قال لا تقتل أولادكم من إملاق، فيكون النهي عن قتل الأولاد من الإملاق يكون مكررا مرتين، مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، والنعوذ لا تشركوا به شيئا، وفي رجل إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس: وقول ذلكم وصاكم به، التوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان، أي عهدت به إليه ليهتم به. معنى فهم والذي معنى حسن التصرف، حسن التصرف، بخلاف قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده. قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني فأما بالتي أحسن فاقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحماية لأموال اليتامى، أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن، قال بالتي هي أحسن. فلا تقربه في أي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفات أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك أن تأكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، فلو لاح لك تصرفات أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا، كالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المادي الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليه؟ حتى للغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟ نعطيه إياه، سعد أن نختبره ونمضي في حسن التصرف ونسلمه له، ولا يجوز لنا أن نلقيه عندنا. واليتيم سبق أنه الذي مات أبوه ولم يبلغ، وهنا يقول لا تقربوا، فلمن الخطاب؟ الخطاب لأولياء اليتيم، إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا، وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم، أو وليه من هو أولاده من العصبة على قول الثالث. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أشده يعني قوته العقلية والبدنية،